نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وأولئك هم الظالمين. ثم قال تعالى: قل صدق الله، أي قل يا محمد صدق الله فيما أخبر به وفيما شرعه في القرآن، واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، أن اتبعوا ملة إبراهيم التي شرعها الله في القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه الحق الذي لا شك به هي نبية، وهي الطريقة التي لم يأتي نبي بأكمل منها ولا أبين ولا أوضح ولا أتم. كما قال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ملة إبراهيم هي ملة الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام هي ملة جميع الأنبياء، وهي ملة محمد صلى الله عليه وسلم. أوحى الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، وهي عبادة الله وحده والإخلاص له وترك عباده ما سواه جل وعلا. هذه ملة إبراهيم هي الصراط المستقيم، أن تعبد الله وحده في دعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك، كله لله وحده. هذه ملة إبراهيم وهي ملة الأنبياء، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه يعني الأمر، وأنه تعالى جد ربنا، جد يعني تعاظم العظمة، جد ربنا يعني عظمة ربنا. وأنه تعالى جد ربنا بسبب عظمة الله سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، بسبب هذه العظمة، بسبب جلال الله سبحانه وتعالى، لا ينسب لله سبحانه وتعالى صاحبة يعني زوجة ولا ولدا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنه كان يقول سفيهنا يعني الجاهل منا على الله شططا، الغلو في الكذب، يصفون الله سبحانه وتعالى بأن له صاحبة وأن له ولدا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس، يعني أنه لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، لن يكذبون على الله سبحانه وتعالى، يعني ظنناهم صادقين في قولهم لله صاحبة وولدا في السابق، لأنهم يعني يعلمون أنه لا أحد يكذب على الله، فلما سمعنا القرآن علمنا أنهم يكذبون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس، هذا من كلام الله سبحانه وتعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون يعني يلجؤون يستعيذون برجال من الجن، فإذا نزلوا في سفرهم في مكان مخيف يقول كل رجل منهم: أعوذ بسيد هذا المكان من شر سفهاء قومه. يعني كان يعني في الجاهلية يعتقدون أن الجن لهم، كل جن كل طائفة لهم سيد، فإذا التجأت إلى سيدهم فهذا السيد يمنع السفهاء من أن يعتدوا عليك، هذا معتقدهم. قال الله سبحانه وتعالى: فزادوهم رهقا. رهقا هنا بمعنى طغيانا، بمعنى لما قال الجاهلون من الإنس أننا نعوذ بهؤلاء الجن، زاد الجن سفه فقالوا سدنا الجن والإنس، الجن والإنس صاروا تحت سيادتنا، إذن زادوهم رهقا، زادوهم ضلالا، زادوهم سفها وطغيانا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنهم يعني الجن ظنوا كما ظننتم أيها الإنس أن لن يبعث الله أحدا، بعد موته لا يبعثه الله سبحانه وتعالى. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ثم رجع يعني جعل أعضاءك متناسقة، اليد والرجل ونحو ذلك، في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك، فيصورك الله سبحانه وتعالى إلى أي صورة يشاءها، إما صورة حسنة أو قبيحة، طويل أو قصير. كلا بل تكذبون بالدين. كلا، هذا ردع عن الاغترار بكرم الله سبحانه وتعالى. كلا بل تكذبون بالدين. تكذبون يا كفار مكة بالدين، الدين المراد هنا يوم القيامة، الجزاء على الأعمال، هذا معنى الدين في هذه الآية. والدين في القرآن له معاني، المعنى الأول معناه الإسلام، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، يعني الإسلام. المعنى الثاني بمعنى الدين أي التوحيد، قال تعالى ادعوا الله مخلصين له الدين، يعني مخلصين له التوحيد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أخلص توحيدك لله سبحانه وتعالى. المعنى الثالث بمعنى الحساب والجزاء، يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعني حسابهم وجزاءهم. مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، الذين يكذبون بيوم الدين في سورة المطففين. المعنى الرابع الدين بمعنى الحكم، قال تعالى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في حكم الملك، هذه في سورة يوسف. المعنى الخامس الدين بمعنى الملة، قال تعالى وذلك دين القيمة، يعني دين الملة المستقيمة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. ثم أعلمهم الله سبحانه وتعالى أن أعمالهم محفوظة، وإن عليكم لحافظين من الملائكة يحفظون أعمالكم، كراما على الله سبحانه وتعالى كاتبين، يكتبون لأعمالكم، يعلمون ما تفعلون، كل ما تفعله، جميع ما تفعله فهؤلاء الملائكة يعلمونه. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. إن الأبرار لفي نعيم، المؤمنين الأبرار الصادقين في إيمانهم لفي نعيم، يعني في جنة، وذلك في الآخرة إذا دخلوا الجنة. وإن الفجار لفي جحيم، الفجار يعني الكفار، لفي جحيم، الجحيم يعني النار المحرقة. يصلونها يوم الدين. يصلونها يعني يدخلونها ويقاسون حرها يوم الدين، الدين هنا يوم الجزاء ويوم الحساب. وما هم عنها بغائبين. وما هم يعني الكفار كفار الكفار الذي أدخلهم الله سبحانه وتعالى النار، وما هم عنها يعني عن النار بغائبين، لا يغيبون أبدا عن النار، يعني غير مخرجين، وهذا يدل على تخليد الكفار. وما أدراك ما يوم الدين، وما أدراك يعني ما أعلمك ما يوم الدين، ثم قال ثم ما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، هذا تعظيم لشأنه. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، لا أحد ينفع أحد إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى، لا أحد يشفع لأحد إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال والأمر يومئذ، يعني لا آمر في هذا اليوم غير الكلام إلى كلام الجن الآيتين السابقتين من كلام الله سبحانه وتعالى، الآن رجع الكلام إلى كلام الجن. وأنا لمسنا السماء، الجن قالوا وأنا لمسنا السماء، يعني ذهبنا لأجل أن نسترق السمع، فوجدناها ملئت حرسا يعني من الملائكة شديدا وشهبا، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشهب لأجل أن يمنع استراق السمع. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأنا كنا نقعد، كنا يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، نقعد منها مقاعد للسمع يعني نستمع، نستمع ونسترق ونسترق السمع. فمن يستمع الآن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد له شهابا رصدا، يرصد له شهاب فيرمى به. إذن هل كانت الجن ترمى بالنجوم قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم؟ الراجح أنها كانت ترمى، ودليله ما رواه مسلم في النفر الذي كانوا جالسون، نفر جالسون في مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا في الجاهلية. إذن خرج هذا النجم، إذن كان في الجاهلية فيه يعني شهب ومحروسة، لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم غلظ التشديد حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كان يرمى بالنجوم، كان يرمى بالشهب قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد بعثته انقطع الاستراق تماما. لذلك كانوا في الكهان في الجاهلية وقبل الإسلام كان يعرفون شيئا من الوحي بسبب الاستراق، أما الآن لا يوجد استراق، لا يوجد استراق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وأنا لا ندري أشر أريد بعد استراق السمع بمن في الأرض، أريد بمن في الأرض، هل أريد فيهم شر؟ يعني لا ندري أشر أريد بمن في الأرض بحدوث الرجم، أم أريد بهم صلاح، أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني خيرا وصلاحا. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وأنا منا الصالحون بعد استماع القرآن، ومنا دون ذلك يعني قوم غير صالحين، كنا طرائق قددا، طرائق يعني فرق، قددا يعني مختلفين،

فلما قال ان الذين كفروا لان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليستجوا به من عذاب يوم القيامه ما تقدر منهم لهم عذاب اليم ولهذا قال تعالى هاهنا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا وهو استباب وعطف ولو استباب به على الاول فدل على انه وما لك الله أحسن من أن يقال إن الواو زائدة والله أعلم ويكفر ذلك أن لا يعلى أن لا ينقذه من عذاب الله جل ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهبا ولو اهتدى بنفسه من الله بملء الأرض ذهبا بملء الأرض ذهبا يوزن جبالها وكبارها وتوارها وإيمانها وتوسلها ورعرها وبرها وبرها ونحوها وقال الإمام أحمد حدثنا حجاج حدثني شعبة عن أبي عمران الزهري على رجل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقاهر الرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتديا به قال فيقول العبد يقول الله قد أردتم في شيء يعبده النار فلو أني أعود في شيء سألته من الله لمسحتها يعني جل وجهها هذا اللي قاله ابن عمر رضي الله عنه مثل ما قال ابو طلحه في التقرب من الاحد الى الانسان كان عنده جاريه روميه من سبب الروم وكان يحبها كثيرا فلما حضرت هذه الايه لم تكن يضر حتى تنفقوا من تحبين اعتقها وهذه حره لوجه الله ولم يرى يتزوجها خوفا ان يكون هذا نوع من الرجوع بما أخرجه لله ولكن الصواب أنها ليس بالرجوع وخرجها ليس هذا بالرجوع بل هذا ما يزيدها خيرا وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم على صفية فأعتقها وتزوجها عليه الصلاة والسلام أعتقى صفية وجعل عتقها صداقها هكذا لو أن ابن عمر كانت هكذا ليس هذا بالرجوع ولكن لعله لم ينكر قصة صفية وغلط عن ذلك أو أن الأثر ضعيف إنما الحال بعض الناس هذا لا أعرف حاله فإن كان من أبو عمر الناس هذا ثقة صار جيد ويكون خفي على ابن عمر قصة النكاح الذي فصل صفية بعدما أعتقها تمام. قلت أن كان حلما لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن استمع إلى الله كريما فأولئك وأولئك هم الضالون قل صدق الله واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال الإمام أحمد حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا عبد الحميد حدثنا شهر قال قال ابن عباس حضرت إصابة من اليهود النبي الله صلى الله عليه وسلم فقالوا حدثنا عن كنار نسألك عنهن لا يعلمهن إلا نبي قال سلوني عما فيكم ولكن سلوني ذمة الله وما أخذ يقضي على بني وما أخذكم على بني الغنم أنا حدثتكم شيئا فعرفتموه لتنالكم على كتاب مني على الإسلام قالوا فذلك لك قال أخبرنا عن أربع خلال أخبرنا أي الطعام حرم إسرائيل ما لا تكفر وكلما أمراتهم قل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين